بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. في تفسير سورة البقرة إلى قوله تبارك وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. قوله تعالى: وإن كنتم على سفر، يعني إن كنتم مسافرين وتداينتم إلى أجل مسمى، يعني لابد من ربط هذا الشرط بما قبله، يعني إن كنتم على سفر وتداينتم، لأن صدر الآية التي قبلها التي هي أطول آية في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، فلابد من ربط هذا بما قبله، يعني إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى وكنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، يعني الذي يستوثق به في هذه الحالة رهان مقبوضة يقبضها صاحب الحق وثيقة لدينه الرهن، يعني هذا إذا لم يأمن البعض البعض بلا وثيقة، يعني هذا التسريع أو هذا الرهان إنما يكون إذا لم يأمن بعضكم بعضا بدون بلا وثيقة. والدليل على هذا التفسير قوله بعدها مفاجأة: فإن أمن بعضكم بعضا، يعني لحسن ظنه به واستغنى بالثقة فيه وبأمانته عن الامتهان فليؤدي الذي ائتمن أمانته، يعني أدي من باب أدي الأمانة إلى من ائتمنك، فليؤدي الذي ائتمن وهو الشخص المدين. وإنما عبر عنه بذلك، قال لم يقل فليؤدي المدين الدين، وإنما قال فليؤدي الذي ائتمن أمانته، يعني الرجل قد وثق فيك وكان بوسعه ان لا يعطيك هذا المال الا يعني باتفاق برهن او غيره، فانت يجب الا تخيب ظنه وقد احسن ظن فيك، فليؤدي الذي ائتمن امانته. اي نعم. والمعروف يعني ان القاعده كثيرا طبعا ما يحصل نزاع في يعني بين الناس بسبب هذا الامر، ويكتفي كثير من الناس لان بعض الناس لا يؤدي يعني الحقوق اذا حان اجلها بل منهم من يسحب ويماطل، فيعني نتذكر او نذكر في هذا المقام عباره عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما قال: ما قال امين قط ولكن ائتمن غير امين فقال. إذا كان الشخص فعلا متصفا بصفة الأمانة فالأمين لا يمكن أبدا أن يكون إلا إن شاء الله، لكن الذي يحصل أنك تضع ثقتك في غير موضعها، ولكن ائتمن غير أمين فقام، فهذا هو الواقع الذي يحصل. فالله سبحانه وتعالى كما ترون قد أنزل أطول آيات في القرآن وهي آية الدين السابقة لأجل حفظ مال المسلم في جنيهات معدودة كي يحفظها له، أنزل فيها أطول آية في القرآن واضح كما تعلمون، ولذلك يعتبرون هذه الآية من آيات الرجاء، يعني هناك بحث بسيط يعقده بعض العلماء ونرجو أن تأتي فرصة أن نتكلم فيه بالتفصيل، وهو مبحث بعنوان: ما هي أرجى آية في القرآن، وفي المقابل أيضا: ما هي أخوف آية في القرآن. فبعض العلماء ذهب إلى أن أرجى آية في القرآن لأهل المعاصي والكبائر من الموحدين هي هذه الآية، آية الدين. ما وجه ذلك؟ ما وجه هذا القول؟ علماء الذين قالوا إن أرجى آية في القرآن آية الدين، يعني سمنوا يعني لماذا؟ لماذا قالوا إنها أرجى آية في القرآن؟ أي نعم صحيح، يعني هذه الآية تبين كيف أن الله سبحانه وتعالى يعني يرعى ويحفظ ويسرع من التشريعات ما يضمن حق المسلم ويراعي شؤونه حتى في اشياء دقيقه، فانزل اطول ايه في القران لحفظ يعني مال بسيط دراهمات او جنيهات بسيطه انزل فيها اطول ايه. فلا شك ان عنايه الله سبحانه وتعالى بعبده المؤمن في عرقات القيامه وفي اهوالها يرجى ان تكون اعظم ورحمته تكون اوسع، واضح؟ فهذا هو وجهها. اي نعم. وكما تعلمون يعني بعض الناس يستحيي في هذا المقام من إثبات الدين، ويعني ويكون ناسخ في الشخص أو يريد أن يستهزئ، لأن الاستيفاء بالكتابة أو بالإسناد ليس معناه أنك تطوله أو أنك لا تثق به، لكن هذا يكون له ثغرات كثيرة، منها أنك إذا مت يمكن أن تموت أنت أو يموت هو، وبالتالي يعني يفهم وصول الحق، ويعني ورثته إذا قالوا أينما يثبت أنه كان عليك لك عليه دين مثلا على الميت، فوجود الذي يثبت الدين بلا شك يعني يحسم الخلاف ويضبط حقوق الناس. أمر آخر قد يرد فعلا في بعض الناس أنه ينسى عنصر النسيان قد يرد، واضح؟ فيعني بعض الناس يكون حريصا في قلبه على أن يوثق الدين لكنه يستحي، وهذا الاستحياء لا يسمى استحياء لكنه عدل، هذا لا يدخل في الحياء المحمود وإنما هو يعني عدل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم. ذكر من هؤلاء الثلاثة رجل إدان دينا فلم يشهد عليه، أقرض رجلا مالا ولم يشهد عليه ولا كتب، واضح؟ فحينا فلما يعني معنى الحديث فلما جاء موعد حلول أجل الدين وطالبه به جحده، قال: ما لك عندي شيء، واضح؟ ففي هذه اللحظة إذا دعا صاحب المال على هذا المدين المقترض، إذا دعا عليه لا يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه عليه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد شرع من الأحكام ما يضمن له حقه، وهو الذي بنقض إرادته تخلى عنها وتنازل عنها، أو هو الذي وضع ثقته في محل لا يستحقها، ثمن صفقة غير أمين، واضح؟ فالشاهد يعني من أجل ذلك أنه إذا دعا عليه لا يستجاب له. لماذا؟ كيف تدعو عليه وقد أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية الطويلة التي أطول آية في القرآن لثمانية حقك، وأنت بنقض إرادتك ما فعلت، فيعني نفسك لم ولا تارم المطايا، فأنت الذي قصرت. المهم يقول تبارك وتعالى هنا: فإن أمن بعضكم بعضا، يعني لحسن ظنه به واستغنى بالثقة والأمانة عن أن يأخذ منه رهنا، فليؤدي الذي ائتمن أمانته الذي هو المدين، وإنما عبر عنه بذلك العنوان لتعينه طريقا للإعلام، لأن لا يوجد طريق للإعلام بحق الإتمان والثقة، ولحمله على الأداء، فليؤدي الذي ائتمن أمانته أي دينه، وإنما سمي أمانة لائتمانه عليه بترك الاتهام به، وليتقي الله ربه، يعني في رعاية حقوق هذه الأمانة، وفي الجمع بين عنوان الألوهية وصفة الربوبية من التحرير والتأكيد ما لا يخفى، وليتقي الله ربه، جمع بين الألوهية والربوبية تحذيرا وتأكيدا، ولا تكتموا يعني أيها الشهود ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آت من قلبه. قال الزمخشري: فإن كنت هل اقتصر على قوله ومن يكتمها فإنه آت، وما فائدة وكل الرجل آت كله أنت قلبه وحده، الجواب أن كتمان الشهادة يكون بأن يبلغها ولا يتكلم به، يبلغها في أي؟ يبلغها في قلبه، فلما كان إثما مقترفا بالقلب أثمد إلى القلب، لأن إسناد الفعل إلى الجارحة التي يعمل بها أبلغ. أنا تركت تقول إذا أردت التوكيد: هذا مما أبصرته عيني وسمعته أذني ومما عرفه قلبي. ولأن القلب هو رئيس الأعضاء وهو المضغة التي إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله، فكأنه قيل: قد تمكن الإثم في أصل نفسه وملك الإثم أشرف مكان فيه وهو قلبه هنا. ولأنه يظن أن كتمان الشهادة من الأثام المتعلقة باللسان فقط، لكنه أيضا متعلق بالقلب، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فاللسان عبارة عن ترجمان منا في القلب هنا، ولأن أسعار القلوب أعظم من أفعال سائر الجوارح. والله بما وإن كنتم على سفر، يعني إن كنتم مسافرين وتداينتم، طبعا نزيد بدين إلى أجل مسمى، وإن كنتم على سفر أي مسافرين وتداينتم ولم تجدوا كاتبا فرهان، والقراءة الأخرى فرهن، وفي قراءة الفرهان وكلاهما جمع رهن، فرهان مقبوضة مقبوضة، بس توثقون بها. طبعا هذا القيد الذي يعني جاء هنا هذا الحكم معلق بقيدين كما تلاحظون، إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فهذا في السفر وعند اتفاق الكاتب. بينت السنة جواز الرهن في الحضر، وبينت أيضا جواز الرهن مع يعني وجود الكاتب، حتى لو وجدنا كاتبا وأمن بعضنا بعضا ولم نكتب فلا حرج في ذلك. الدليل على يعني ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد، هذا كان في الإقامة وليس لم يكن في السفر. وطبعا في المدينة يجد كاتبا أم لا يجد كاتبا؟ يجد كتابا، لكنه مع ذلك لم يكتب. فهذا هذا معنى قوله تعالى فرهان مقبوضة يعني تستوثقون بها. بينت السنة جواز الرهن في الحضر ومع وجود الكاتب، فالتقييد بما ذكر من السفر ووجود الكاتب لأن التوثيق فيه أشد، لأن يعني التوثيق في حالة السفر، طبعا في حالة السفر الإنسان يحتاج للتوثق أكثر أم في حالة الحضر؟ في حالة السفر. أي نعم. وأفاد قوله تعالى فرهان مقبوضة استراق القبض في الرهن، يعني لا يكون الرهن الشيء المرهون لكن لابد من أن يحضره إليها، يعني أن لابد من قبضه ويحوزه هذا الشخص يعني المتهم. قوله مقبوضة، وأفاد قوله مقبوضة استراق القبض في الرهن والاكتفاء به من المرتهن. فإن أمن بعضكم بعضا أي أمن الدائن المدينة على حقه سلام ولده، ولأنه إذا أثم تبعه غيره فيعاقب عليه معاقبة الآثمين، والله بما تعملون عليم لا يخلاتي أعطوا أحيى مرسل أطعموا لله هناك على رب أغفر أبي ورمعاتنا الله تجعل أمت لا تذكرها لن تعتلم فأذهل أو به مما أول شاء فإن بكم أوتوا بكم أوتوا بكم مرسل يعني ايه؟ فتنين التعويض اما يعوض عن حرف اما يعوض عن جملة واما يعوض عن اسم. التنين الذي يعوض عن حرف مثل ماذا؟ مثل تقول هذا محامل، هذا نعم نعم جوار او غواسل وضح يعني كلمة مثلا هذا قاضي فتقول هذا قاض عالم، هذا قاض. فالتنوين الذي لحق كلمة قاض هنا يعوض عن الحرف وهو ايه؟ الياء. نعم. التنوين الذي يلحق إل يعوض عن لا. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. الأصل ايه؟ إذا فسرتها تقول وأنتم حينئذ بلغت الحلقوم الروح الحلقوم تنظرون. فبدل ان نكرر كل هذا أبان فنقول وانتم حين اذن تنظرون، يعني حين بلغت الروح فانكم تنظرون. هذا الذي يلحق كلمة إذ يعوض عن ذكر ايه؟ جملة. النوع الثالث الذي يعوض عن اسم فهو كما هنا مثلا كل انسان قائم فتقول كل قائم فيعوض قليلا عن المراكلة تقول كل قائم تلون كلمة كل ستكون مقام كل إنسان قائم. كذلك قوله تعالى هنا كل آمن تنوين عوض عن أو عن المضاف إليه. كل آمن بالله وملائكته وكتبه بالجمع والإفراد، يعني وكتبه أي بكتابه قراءة أخرى تبعيتان. كل آمن بالله وملائكته وكتبه أو وكتابه ورسله لا نفرق، يعني يقولون لا نفرق بين احد من رسله فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعل اليهود والنصارى. فقالوا سمعنا، طبعا التفريق هنا في الايمان وليس معناه عدم المفضله بين الانبياء، لان الله تعالى فضل الانبياء بعضهم على بعض، وسبق ان تجلسين يوهم الناس ان الاعتقاد في افضليه نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الانبياء هو من التفريق بين الرسل. لا، المقصود لا نفرق بين احد من رسله يعني في الايمان، بل نؤمن جميع الرسل. وقالوا سمعنا، يعني سمعنا ما أمرنا به سماع قبول، سمعنا سماع قبول وأطعنا. غفرانك ربنا يعني نسألك غفرانك ربنا وإليك المصير، أي المرجع للبعث. ولما نزلت الآية التي قبلها فكى المؤمنون من الوسوسة وتبقى عليهم المحاسبة بها، الآية التي قبلها التي هي قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله إلى آخر الآية. لما نزلت فكى المؤمنون من الوسوسة، لأن الوسوسة مما يشق عليهم أن يحاسبوا بها الخواطر التي ترد على القلب، يعني هذا ليس في طاقتهم. فنزل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني إلا أن هذا كلام مستأنف من الله سبحانه وتعالى، اطمئنوا فإن الله لن يكلفكم إلا ما في طاقتكم ولن يحاسبكم على هذه الوساوس والخواطر ما لم تتكلفوا أو تعملوا بها. أو تكون هذه العبارة من باقي يعني ذكر المؤمنين ودعائهم، يعني امتداد لقوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، لتكون أيضا من كلام المؤمنين أنفسهم. وقوله وسعها يعني ما تسعه قدرتها، لها ما كسبت يعني من الخير والمقصود ثوابه، وعليها ما اكتسبت أي من السر يعني وزن هذا الشر، ولا يؤخذ أحد بذنب أحد ولا بما لم يكسبه مما وصفت به نفسه. ربنا لا تؤاخذنا، يعني وقالوا ربنا لا تؤاخذنا أي بالعقاب إن نسينا أو أخطأنا، يعني تركنا الصواب لا عن عمد كما أخذت به من قبلنا. وقد رفع الله سبحانه وتعالى ذلك عن هذه الأمة كما ورد في الحديث الصحيح إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فسؤاله اعتراف بنعمة الله، هنا إن نسينا أو أخطأنا اعتراف منهم بنعمة الله سبحانه وتعالى وقد رفع عنهم يعني الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ربنا ولا تحمل، لأن طبعا من خطأ هذه الأمة وهذه الآثار وقاعدة الرفع الحربي ورفع المثقة وإعذار الأمة بهذه الأعذار كالإكراه كالجهل كالنسيان وغير ذلك، فمن خصائص هذه الأمة العذر بالإكراه مثلا، فهذه من الآثار التي كانت على منها. مثلا إذا تأملنا قول حكاية الله سبحانه وتعالى عن أصحاب الكهف في قوله إنهم إن يظهروا عليكم احتمالين فقط يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا، يعني ما كان لهم عذر في الإكراه، كان يجب عليهم أن يثبتوا على الدين، فإن أن يرجموا وهم ثابتون عليه وإن أن يعودوا كفارا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، فلم يكن لهم ساعة في الإعذار في الاعتذار بالإكراه، وإنما هذا من خصائص هذه الأمة. هنا كما ولا ربنا ولا تحمل علينا إثرا يعني أمرا يثقل علينا حمله كما حملته على الذين من قبلنا، يعني بني إسرائيل. وإذا تتبعنا شرائع التوراة لوجدنا من ذلك فعلا شيئا عظيما جدا، يعني أن في التوراة كثير من الآثار والأغلال التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليحررهم من تلك الآثار والأغلال، لأن كانوا يعلمون يعني القراءة السابقة كانت تأتي كل سنة تأتي الأمة خاصة تعالج العوز الذي في أخلاقها وفي قلوبها، وكانت بنو إسرائيل من أكثر الأمم عوزا وأطوا وعنادا، فكما أنهم لما عاشوا في يعني تحت القهر يعني بسبب فرعون والحب لما أذلوهم واستعبدوهم ويعني هاجوهم واضطهدوهم فنسوا على الخنوع والمذلة، فمن أجل ذلك يعني عوثبوا بالتين في الصحراء في سيناء حتى ينشأ جيل جديد يتحرر من آثار هذا الذل الذي عاش عليه من قبل. كذلك العوض الذي في أخلاق وطباع اليهود لعنه الله أدى إلى أن الله تعالى عملهم كان يسرع عليهم يعني كان يسرع عليهم كثير من الآثار والأغاني عقوبة لهم، كان يتم التسجيل عليهم بسبب تنطعهم وعنادهم وعدوهم ويعني خبث طباعهم ولؤمهم، كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وبكذا وبكذا، يعني هذه كلها اداء استغلاليه بسبب كل هذا الاجرام من اليهود عليهم لعائن الله حرم الله عليهم الطيبات. انظر في قصه البقره، لو انهم ذبحوا بقره ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، لأجل أسهم، لكن لما سددوا سدد الله سبحانه وتعالى عليهم. فإذا تتبعنا هذه الأحكام ستجدون فعلا يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين أجمعين ورحمة لليهود، لكن لهم أبوا وبقوا في هذه الأثار والأغلال كما سنبين إن شاء الله. فكان من نماذج ذلك ما يذكره هنا مثلا التوبة، تكون التوبة بقتل النفس، إن أرادوا أن يتوبوا يقتلوا بعضهم بعضا، اقتلوا أنفسكم. كذلك في الزكاة يخرج واحد منهم ربع المال في الزكاة، كذلك إذا تنجس ثوبه فإنه يقرب موضع النجاة من الثوب، وغير ذلك من الأحكام. ربنا ولا ولهذا هذا يعني اعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى، ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا، عاقبهم بهذه التسريعات. وقد قال الله سبحانه وتعالى أنه خفف عن هذه الأمة، وهذا باب واسع جدا يعني لذلك الوقت لا نستطيع أن نفصل فيه القول، أن هذه الشريعة تميزت برفع الحرج ورفع الأثار ورفع الأغلال وبالسماحة وباليسر، حتى قال صلى الله عليه وسلم بعثت دي الحنيفية السمحة، بعثت دي الحنيفية السمحة. أين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، المقصود هنا يعني من التكاليف والبلاء، لا طاقة يعني لا قوة لنا به من التكاليف والبلاء، واعف عنا ينفذ ذنوبنا واغفر لنا وارحمنا، الرحمة طبعا فيها زيادة على المعصرة. أنت مولانا أي سيدنا ومتولي أمورنا، فانصرنا على القوم الكافرين يعني بإقامة الحجة والغلبة في قتالهم، فإن من شأن المولى أن ينصر مواليه على الأعداء. وفي الحديث لما نزلت هذه الآية فقرأها صلى الله عليه وسلم حين له عقب كل كلمة قد فعلته، يعني أي رحمة الله سبحانه وتعالى وأي شرف أن ننتسب إلى هذه الأمة المرحومة. فتأمل أنت إذا قرأت هذه الآية من الله سبحانه وتعالى يجيبك ويقول لك بعد كل دعاء قد فعل قد فعل قد فعل، ف يعني هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أجتها الأمة قد فعلته. أي نعم. وهذا يعني خاتمة تفسير سورة البقرة من السيوط، لكن بقي بعض التنبيهات تتعلق بهذه الآيات الأخيرة. أي نعم. مثلا قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال الزجاج لما ذكر الله عز وجل في هذه السورة فرض الصلاة والزكاة والصيام والحج والطلاق والحيض والإيلاء والجهاد وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والربا والدين، ختمها بقوله آمن الرسول، آمن الرسول لتعظيمه وتصديق نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين لجميع ذلك المذكور قبله وغيره. فكان هذا تأكيد لكل ما مضى من الأحكام، كل ما مضى هذا مما ورد في هذه السورة العظيمة هذه تفلكة يعني جمع وتحصيل لكل ما تقدم. كيف كان موقف المؤمنين من هذه الأحكام يعني مئات الأحكام في سورة البقرة؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون فصدقه عليه الصلاة والسلام وتخلق به حتى صار ثلثه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال الزمخشري لما كان الشر مما تستويه النفس وهي منجذبة إليه وأمارة به، كما قال عليه الصلاة والسلام حصت الايه النار بالسهوات وحصت الجنة بالمتاهي، فالسهوات الناس ينجذبون إليها وراءها النار، والجنة يعني تحتاج يعني دخول النار سهل جدا، الذي يريد أن يدخل النار أسهل شيء أن يدخل النار. لماذا؟ لأن النفس تعينه على فعل المعاصي والكبائر غير الكفر الذي يقود إلى النار، ولذلك يحتاج النجاة من النار إلى مجاهدة بخلاف الذي يريد أن يدخل النار فهذا سهل عليه، الشهوات تجذبه كما يجذب الضوء الفراش الأحمق، وكذلك هو نفسه وهواه وشيطانه تسول له وتجذبه ناحية هذه الشهوات. فلما كان الشر مما تستهويه النفس وهي منجذبة إليه وهي أمارة به كانت في تحصيله أعمل وأجد، فجعلت لذلك مكتسبة فيه مكتسبة ما تجد لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت في الصر قام اكتسبت. ومعروف ان زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى فقال هنا اكتسبت يعني في الصر. لماذا؟ لأنها تنجذب الى هذا الصر وتحصله باجتهاد وبجد. ولما لم تكن في باب الخير كذلك لكثورها في تحصيله وصفت بما لا دلالة له على الاعتمال والتصرف فقال لها ما كسبت. وقوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به طبعا فيما يتعلق بقوله تبارك وتعالى ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا وهو ما كلفه بنو إسرائيل مما يهد الأركان. ثم ذكر القاسمي رحمه الله تعالى تقريبا يعني حوالي خمس صفحات وهذه مما يعني يوصف به هذا التفسير بحسن التأويل انه احيانا ينساق وراء الاسرائيليين لكن ربما يكون له عذر في بعض المواضع كهذا الموضع فانه اراد ان ياتي بامثله حيه من التوراة التي بين يدي الخوف على هذه الاثار والاغلال التي عاقبهم الله سبحانه وتعالى بها. مثلا ومن ضرب اباه وامه يقتل قتلا ومن سرق انسان رضعه او وجد في يده يقتل قتلا ومن كتم اباه وامه يقتل قتلا. اي نعم حقيقه كثيره كثير جدا من الاحكام فعلا كلها اثار واغلال. اي نعم مثلا اذا مات انسان في خيمه فكل من دخل الخيمه وكل من كان في الخيمه يكون نجسا سبعه ايام. مثلا كل اناء مفتوح ليس عليه سداد بعصابه فانه نجس. كل اناء مفتوح لم يسد ويربط على فمه الاناء فهو نجس. مثلا حقيقه اشياء كثيره جدا بهذا المعنى. مثلا ايجاب القتل في القصاص يعني ايه مثلا ولا تكون فدية عن نفس القاتل المذنب للموت بل انه يقتل. مثلا واذا كان لغير ابن معارض ومارد ولا يسمع لقول ابيه ولا لقول امه ويؤدي بانه فلا يسمع لهما يمسكه ابوه وامه وياتيان به الى شيوخ مدينته والى باب مكانه ويقولون لشيوخ مدينته ابننا هذا معارض ومارد لا يسمع لقولنا وهو مسرف وكثير فيرجمه جميع رجال مدينته بحجارة حتى يموت. مثل هذه من ايه؟ من هذه الاحكام ايضا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اي من بليات الدنيا والآخرة. فالدعاء الاول ربنا ولا تحمل علينا إثرا يعني هذا طلب رفع شدائد التكليف. اما هنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به هذا في رفع شدائد البليات. اي نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فان من حق المولى ان ينصر عبده ومن يتولى امره على اعدائه. وفيه اشاره الى ان اعلاء كلمه الله والجهاد في سبيل الله تعالى حسبما مر في فضائل السوره الكريمه غايه مطلبهم. انظر الى كيف تختم السوره تختم كل هذه السوره الطويله بقوله تعالى انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وذروة ثنائي الجهاد في سبيل الله. ان هذا تمثيل لكل الدين. فاقصى غايه عند المؤمنين والمسلمين الصادقين اعلاء كلمه الله والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. يقول الدقائي فتضمن ذلك وجوب قتال الكافرين وانهم اعدى الاعداء وان في قوله تعالى لا اكراه في الدين ليس ناهيا عن ذلك. لا اكراه في الدين ليست ناهيه عن قتال المشركين واعداء الدين وانما هو اشاره الى ان الدين صار في الوضوح الى حد لا يتصور فيه اسراع بل ينبغي لكل عاقل ان يدخل فيه بغايه الرغبه فضلا عن الاحواج الى ارهاب. فمن نصح نفسه دخل فيه بما دل عليه عقله ومن حدا دخل فيه قهرا بنصيحه الله التي هي الضرب بالحسام وما في الاتهام. اي نعم. وقد روى البخاري والجماعه من ابي عن ابي مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. كفتاه في كفتاه من كل سوء وقيل كفتاه عن قيام الليلة، يعني يقدر كأنه قام هذه الليلة كلها. فهذه من الأذكار الليلية، هذه من الأذكار الليلية، يعني تقال في أي وقت من الليل. فيخبر الإنسان إذا خشي أنه إذا سوف لا يأتي به أن يأتي به ما في أول الليل حتى لا يفوت هذا الثواب العظيم من الرسول إلى آخره. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خواتيم سورة البقرة من بيت كنز من تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي. وأخرج مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء الثالثة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال: قرات من ذهب. قال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا: أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المحصنات، يعني السبائك. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هذا في مسلم، قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ حرفا منهما إلا أعطيته. فهذا شك أن الإنسان كان لا يصنع مثل هذا الثواب ويجهد فيه إلا إنسان خاطر ومغبون. وأخرج الترمذي والنسائي والدارمي والحاكم وصححه عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان فيقربها شيطان. وأخرج عبد بن حميد في مسنده عن الحسن، يعني هذا دخل الطويلة التي يقطعها الإنسان إذا يعني قرأ سورة البقرة، كأن الله تعالى في نهاية هذه السورة العظيمة المباركة كأنها هدية للمؤمنين، مكافأة للمؤمنين إذ ختموا هذه السورة الكريمة. فلذلك كان الحسن البصري رحمه الله تعالى كان إذا قرأ آخر البقرة كان يعني يقطع القراءة يقول: يا لك نعمة يا لك نعمة، إذ أمن الله سبحانه وتعالى علينا بهذه السورة العظيمة وبالذات خواتيمها، ولها من الفضل هذا الذي ذكر، يقول: يا لك نعمة يا لك نعمة. هذا وقد روي في فضل سورة البقرة في أحاديث كثيرة، منها ما أخرجه مسلم والترمذي من حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران. أي نعم. وأيضا عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة السحرة. تعلموا البقرة وآل عمران فإنهما هما الزهراوان يجيئان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواد تجادلان عن صاحبهما. تأتي السورة كان تجادلان عنه، تأتي يكون إنسان قد استحق العذاب فتأتي هذه السورة تحامي عنه، فنعم المحامي ونعم المدافع، تجادلان عن صاحبهما ويرجى ويدفعان له. وأخرج أحمد ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينشر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ولفظ الترمذي: وإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. ويعني يكفي يعني أن تفقى عن هذه الظواهر السائعة الآن، أن بعض الناس يظن أنه يعني يرجو ضميره بأن يشغل التسجيل الصبايب وخلاص سورة البقرة تقرأ في البيت. التسجيل الذي يفات أنت الذي تفات، ما وجدت سبيلا إلى القراءة بلسانك وبقلبك فينبغي أن تقرأ أنت، ألف القرآن يعني تنزيل هذا حديث هذا معاذ إعجاز أنت الذي تطالب بقراءة سورة البقرة يعني حتى يعني هذا الاستهتار يدخل في العبادات ويظن أنه أخذ الباقر بسورة البقرة في البيت عن طريق التنزيل ممكن طبعا عند العجز مثلا رجل أو امرأة عجوز لا يستطيع أن يقرأ أمي مثلا أو أي عذر من الأعذار لكن أن يجعل القاعدة أن يروح عنا التسجيل بهذا التسجيل يخاف يخاف إذا قرأ سورة البقرة بحديث يعني انتقه الله سبحانه وتعالى معظم أو جمال لكن أنت المتعبد بالتلاوة فينبغي عدم التكاسل وألا يعني يزحف التكاسل في حياتنا إلى حد أن نقيم هذه الجمادات التي لا تحل مقام عقولنا وقلوبنا وأسماعنا وأبصارنا وأخرج سعيد بن منصور والترمذي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء سنام وإن سنام القرآن سورة البقرة وفيها آية هي سيدة آية القرآن آية الكرسي. الحقيقة أن القاضي رحمه الله تعالى قسم تفسير سورة البقرة باقتباس جليل جدا في الحقيقة في غاية الروعة وما يعني أشد مناسبته لختام سورة البقرة لأنه جمع فيه يعني فضائل عظيمة جدا للقرآن ومع ذلك الوقت لأن المفروض من كل ذاك الربع الذي يخطى جزء يعني يشمل جزء من آل عمران لكن صلى الله نقرأه عليكم بدون أن نقطع كلام الإمام المقيم يقول رحمه الله تعالى تأمل خطاب القرآن تجد ملكا له الملك كله وله الحمد فيه ويعاتب ويكرم ويهين ويخلق ويرزق ويحيي ويميت ويحيي ويقدر ويقضي ويدبر الأمور نازلة من عنده دقيقها وجليلها وقاعدة إليه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا تسقط ورقة إلا بعلمه فتأمل كيف تجده يثني على نفسه ويمجد نفسه ويحمد نفسه وينصح عباده ويدلهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم ويرجعهم فيه ويحذرهم مما فيه هلاكهم ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه يذكرهم بنعمه عليهم ويأمرهم بما يستوجبون به ثمنها ويحذرهم من نقمه ويذكرهم بما أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه وما أعد لهم من العقوبة إن عصوه ويخبرهم بصنعه في أوليائه وأعدائه فكيف كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء ويثني على أوليائه بصالح أعمالهم وأحسن أوصافهم ويذم أعداءه بسيء أعمالهم وقبيح صفاتهم ويضرب الأمثال وينوع الأدلة والبراهين ويجيب عن شبه أعدائه أحسن الأجوبة ويصدق الصادق ويكذب الكاذب ويقول الحق ويهدي السبيل ويدعو إلى دار السلام ويذكر أوصافها وحسنها ونعيمها ويحذر من دار البوار ويذكر عذابها وقبحها وآلامها ويذكر عباده فقرهم إليه وشدة حاجتهم إليه من كل وجه وأنهم لا غنى لهم عنه طرفة عين ويذكرهم غناءه عنهم وعن جميع المولودات وأنه الغني بنفسه عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه وأنه لا ينال أحد غرة من الخير فما فوقها إلا بفضله ورحمته ولا ذرة من الشر فما فوقها إلا بعدله وحكمته وتشهد من خطابه عتابه لأحبابه ألطف عتاب وأنه مع ذلك مقيل عثراتهم وغافل زلاتهم ومقيم أعذارهم ومصلح فسادهم والدافع عنهم والحامي لهم والناصر لهم والكثير بمصالحهم والمنجي لهم من كل شر والموفي لهم بوعده وأنه وليهم الذي لا ولي لهم سواه فهو مولاهم الحق وينصرهم على عدوهم فنعم المولى ونعم النصير وإذا شهدت القلوب من القرآن ملكا عظيما جوادا رحيما جليلا هذا شأنه فكيف لا تحبه وتنافس في القرب منه وتمسك أنفاسها في التودد إليه ويكون أحب إليها من كل ما سواه ورضاه آثر عندها من رضا كل من سواه وكيف لا تلهج بذكره وتصور حبه والشوق إليه والأنس به هو غذاؤها وقوتها ودواؤها بحيث إن فقدت ذلك فسدت وهلكت ولم تنتفع بحياتها اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور قلوبنا وجلاء حزننا وأعنا على إكمال ما قصدناه بفضلك يا أرحم الراحمين. اكتفي ليلة هذا الحصر.